وبعدين ايه المدرسه لها لون خاص ونوع خاص ليه؟ عشان نعرف ان ده هم شرط علينا كده، امريكا شرطت كده عشان دي معونه امريكيه من 5 ادوار. يعني هو الله يذكره بالخير الاستاذ المحافظ اللي كان راجل طيب وكويس حب يخدم البلد، فقال في اجتماع المحافظين قال تفتكر هنا، قالوا احنا في اجتماع المحافظين مع رئيس مجلس الوزراء المحافظين بيقول فيها معونه جايه من امريكا تحتاج كم مدرسه؟ المحافظ يقول عاوز 2 3 4 5. ليه؟ لان ما عنديش اماكن مخصصه، ما فيش اماكن، عندي ازدحام في بلدي في محافظته مزدحمه العمليه ما عنديش اماكن. فالراجل قال المحافظ الوادي الجديد قال لك انا عندي محافظه ممتده واسعه جدا الدون اللي تقدر عليه 20 30 40 50 مدرسه جزاه الله خيرا. ادوا له اللي هو عايزه، بنى مدارس العزب والقرى وكل الاماكن، بس بنينا مدارس وخدنا فلوس وخدنا هو ظاهرا عمرنا عملنا مدارس في كل عزبه وكل نجح مدرسه من دورين وثلاث ماشي، وعليها البادج الامريكي كده صنع في امريكا معونه امريكيه. وبعدين فيها 5 تلاميذ او 3، المدرسه فيها 2 مدرسه فيها 2 وفيها 3 4 5 مدرسين واثنين نظار ومدير ماشي. طب اذا هو في خلال السنوات الفائته اهتم بالمباني، ما احنا ما نقول فيه مش عارف فيه. يعني سبحان الله العظيم بحمد الكون مزانا، وقلت من حوالي 10 سنين كده او 7 8 سنين كده قلت الكون ماشي بالدفع الذاتي، البلد ماشي بالدفع الذاتي، ماشي رباني كده. يعني التاجر شغال والمصنع شغال والجبنه بتيجي جبنه وزباد ويجي مش عارف ايه ويقول ماشي وعمران لا يا حكومه لا مش عايز الرايت ما الجبنه شغاله والزباد شغاله والموتوسيكلات بتيجي والعربيات جايه ومصانع عربيات عماله تضخ والناس بتشتري وتركب وتاكل وتشرب وتبني وتسكن وتتجوز من غير رايت سنه ونص من غير ما يبقى لنا حد. طبعا هو الكلام ده يعني يمشي فتره، انه لازم يجي وقت معين لخبط الدنيا خالص، يعني فوضى لا يقرها الله ولا يقرها الاسلام ولا يقرها دين ابدا. لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم ولا تراث الى جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم يعني لا قاده ولا رياده ولا تراث اذا جهالهم سادوا. اذا كان اللي بيسود قائد المجموعه لا يعرف مرضاة الله ولا ارتباط الدنيا بالاخره ولا النية الصالحة ولا القصد النبيل ولا الغاية العالية بالتعمير لأجل الآخرة، إذا كان واحد ما يعرفش النية الصادقة والقصد النبيل والغاية الكبرى اللي هي التعمير من أجل مرضاة الله ومن أجل الفوز برضاء الله، إذا كان مش في دماغك كده مش هيعرف يعمل حاجة، مش هيعمر. إن عمر ظاهرا هيفصل، يعني إذا كشهم البارقة لا تلبس أن تختفي. كان يقولها عليه رحمة الله جمال عبد الناصر من عباراته كان يزعها لنا كل ساعة، فاكر في الستينات إن النجاح السهل كالشهب البارقة لا تلبث أن تختفي. إن النجاح السهل كالشهب البارقة لا تلبث أن تختفي. إن المرأة لا بد أن تتساوى بالرجل ولا بد أن يعني ولا بد أن تزال عنها بقايا الأغلال التي تعوق حركاتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في صنع الحياة. قواعد الموضوع قالت يعني وزقفنا ليها وفرحنا بيها. هذا النجاح الظاهري مع الايام النهارده بيقول لك عليه كان نجاح، ما كانش نجاح يعني ما ينفعش. لكن الاسلام يقول الدار الاخره تبنى بعماره الدنيا، وعماره الدنيا من اجل الاخره، وعماره الدنيا من اجل الاخره بمعنى اقامه الدين في نفوس البشر وفي جموع البشر. ونعيدها كثير، الدين في كل نفس يقول انا اعبد الله بضمير ونيه وقصد وعلم وعلى علم أعمل عمل صالح، والمجموعة البشر تتعاون على العمل الصالح وتتكافل وتتكامل من أجل إقامة دين الله. إذا حصل تكاملت الناس وتكامل الناس وتكافلوا من أجل إقامة دين الله يبقى ينجحوا في الحياة الدنيا وينجحوا في الحياة الآخرة. إذا من ضمن الأركان الذي لابد أن تدرس تقويم النفس بالتخلص من آفة اسمها الجاه والرياء، حب الشهرة والمراءاة. والرجل عليه رحمة الله أبو حامد قال أن دي آفة، هي آفة العباد والعلماء، يعني لا أسلم منها العابد ولا العالم ولا ينجو من إلا الصديقون، لأن العباد والعلماء قاوموا في أنفسهم المعاصي وجاهدوا أنفسهم في ترك الشهوات والشبهات. يعني العابد والعالم إذا كان عاملا بعلمه جاهد في نفسه المعاصي والشهوات والشبهات، فنفسه تدخل من جنب ثاني والشيطان يقوي فيه جانب ثاني اللي هو حب الجاه والرياء، حب الصيت والرياء من خلال العلم، من خلال عمله الصالح، يعمل عمل صالح ويفرح لما الناس تقف له وتحييه وتقدره وتقدسه وتخدمه وتقدم إليه ألوان الولاء والطاعة وتمدحه وتثني عليه. ده الكلام ده قلناه، بس احنا بنختصر عشان نمضي معا إن شاء الله. طيب وليه ليه يعني يبتلى به العباد والعلماء؟ لأنها طبيعة غريزة موجودة في البشر، موجودة في البشر حب إنه يحب يظهر بالمظهر كويس. أي واحد يحب يظهر بالمظهر الطيب، بالمظهر الطيب ظاهرا في ملبسه ومسكنه ومأكله ومشربه ومقالته في كلامه يعني وفي تصرفاته. لما تشوف الناس يتصرف كويس يقول عليه ده كويس، يشير إليه بالأصابع، لما يشير بالأصابع يشوف الناس شافه كده يتبسط، يزود العملية شوية، يزود من محاسنه عشان يقولوا عليه كويس. ده مدخل الايه، مدخل الايه، المرض والعياذ بالله، ده مدخل المرض. فهي غريزه موجوده في النفس، لكن ليه واحد يكون يقول لك ليه ربنا اوجد هذه الغريزه في النفس؟ حب الظهور، حب الذات، حب البقاء، حب الاستيلاء والتملك. كم واحده دول؟ حب الذات. كل واحد يحب نفسه، انت لازم تحب نفسك. ما لو حبيتش نفسك، لو واحد ضرب بالمطوة مش تزعل، يقول يضربها تقول انا اغور ايه يعني مش مهم، ما حصلش، ما يقولش اغور. ده لو لما يقول يبقى عندي 99 سنه وعيان يقول يا خسارتي هموت، يقول مستخسر نفسه هموت خساره، لما كنت اقعد شويه حتى بس عشان اعمل حاجه، حتى عشان يعني ان كان يقول لك حتى اعمل عمل صالح يلا عشان اتمتع بما غرست وما زرعت وما عملت. طيب اذا حب الذات غريزه، حب الذات غريزة عشان خلال الإنسان يدافع عن نفسه عشان يعمل من أجل بناء نفسه وبقاء نفسه، يأكل ويشرب عشان يعيش، يعيش في جو الأراء عشان خلال نفسه ما يتكرش في الحر، فين راح فين التكييف نجح مش قاعد، يقعد جنب تحت التكييف عشان يأخذ نفس كويس، نفس كويس. إذا حب الذات يخليه يسعى لاستكمالها، حب البقاء يسعى لما ينمي هذا البقاء، حب الظهور يسعى عند مغرزة فيه عشان يعمل أعمال كويسة والناس تقدره بها، ولم يقدروه ينشط في العمل الصالح والعمل البناء ببناء الدنيا وبناء الدين. ده حب الظهور. واللي يدلك أنها غرائز لما تفكركم دايما يدلك أنها غرائز تلقاها في العائلة اللي عندي 3 سنين، اللي عندي 3 سنين، لو يعني مش 3 سنين ده يبقى عندي 3-4 شهور، ولو خبطت جنب كده يتعامل كده. ما انا بقول لك ايه، ما تدوشنيش ما تزعجنيش، ربنا اداله جهاز عصبي ينزعج من الصوت العالي، ولو خبطت جنب او لو واحد زعج جنب كده يصحى بيصرف، هو عنده 1.5 شهر مولود الجهاز العصبي اشتغل عنده. ليه؟ لان الصرخه دي مؤذيه ليه. يقول لك انت ازعجت ان انا ما امتنيش، قوم انت عندك 50-40 سنه ولا عندك لسه بتجوز 30 سنه، عندك عيل صغير، تقول لا ما تزعجيش الولد، عشان انت برضو تحب ذاتك، تحب ذاتك وبالذات تحب ولدك عشان حب عشان امتداد ليك انت، فحبك لذاتك يخليك تحمل ولد الصغير، وهو حبه لذاتك خلاه فرق. يبقى اذا البقاء في الكبير بيحرص على الصغير، والصغير بيعبر عن نفسه بالصرخه والبكاء والكلام من ده. حب الظهور لما مثلا ايه يعني يتجيب لي حاجه حلوه في يلبسها كده العيل الصغير، تجيب له الملبس الجديد يلبسه يقول لك اه حلوه، شوف يا ابوي وانت اللي جايبها لي للبس بتاعي، ويفضل لابسها وينام بيها ويصحى بيها. ولما قال لك تتركز بالذات في النساء، البنت تهتم بالملبس اكثر من الايه؟ الولد. تجيب لها تلبس جزمه امها حذاء امها بالكعب وتمشي تخبط في الشق، وهي عندها 3 سنين عماله تخبط بكعبها ليه؟ تقول انا ماشي اهو زي ما الناس الكبيره بتمشي تخبط، انا بخبط يعني انا موجوده، بتلفت الانظار لنفسها، لفت النظر معناها حب الظهور. هذه غرائز، لما تنمو هذه الغرائز معتدلة تعين على تنمية الجسد وتنمية الذهن وتنمية العقل. حب الذات يخليك تتعلم، عقلك يكبر. حب الذات يخليك تأكل وتشرب عشان جسمك يكبر. حب الذات يخليك تسكن في مسكن كويس عشان تستريح

يا عبد الرحمن معوف صاحبه ويحبه ويحبك ولك لك معاه دلالات وتسمع كلامك، وانت عارفين لما سمع كلامك في الحج في منى في الخطبة السياسية الجامعة بيسمع كلامك قال ما بداش. أقول لكم مع سيدنا علي قال أقول لكم حاجة بعتوله مين؟ عائشة وحفصة. عائشة وحفصة، حفصة بنته مش بس بنته وزوج رسول الله أم المؤمنين، هي بنته وأمه، بنته بالنسب وأمه في الإيمان، وعائشة أم المؤمنين. دور اللي يروح يعني ممكن عمر يسمع كلام، ممكن يسمع كلامهم يغير بس جلبه كويسة كده يلبس نعل كويس ويقابل الوفود. طبعا سيدة عائشة خطيبة بليغة فصيحة، فدخلت وتكلم كلام جميل وتقول له إن رب يعني أنا مش حافظ الحديث طبعا ربنا يذكرنا بالخير دائما، تقول له يعني ربنا عز الإسلام وفتح على إيدك الأمور البلاد وبأصبح للإسلام منتشر بتجي لك وفود، وبعدين ربنا يحب الإسلام يكون في المظهر الكويس العزة كويسة. هو طبعا فهم من أول الكلام إيه اللي عاوز تصل ليه، تقول له إن الصحابة يعني أصحابك يعني أصحاب رسول الله يعني عاوزين منك طلب، وقاعد يسمع برضه يسمع أم المؤمنين لازم يسمع منها، عاوزينك بس يعني لما تقابل وفود يعني بلاش المرقع وبلاش القديم وبلاش ولا أنا اللي فاعتدل فيه السفر. قال لي بعتكم فلان وفلان وفلان وفلان لما بعتينكم بعتينكم عشان اغير اللي انا فيه. وقال لهم كلام يعني غالي جدا، قال لهم انا صحبت النبي عليه الصلاه والسلام وكان من كان ومضى الى ربه ثم جاء ابو بكر وكان منه ما كان ومضى الى ربه يعني في مرضات الله وألحق بنبي. كنتوا جايين كده تمنعوني أن ألحق بصاحبي، أنا عاوز أحصل النبي محمد أبو بكر، أي حاجة تعطلني ولا أحس إن فيها تعمل لي سحابة ولا أغبار ولا حتى فات لي بخير توقف في رجلي تكون أعترف فيها عشان ما أحصلش محمد وأبو بكر، ما حدش يكلمني في الموضوع ده. اشتد عليهم طبعا معاتبهم وقال لهم ابعدوا عني سيبوني في حالي، أنا عاوز أحصل مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحصل ابو بكر، عايز ابقى مع الاثنين دول ما تحاولوش معايا حبش معايا. طبعا رجعوا مصفره وجوههم من اللي من اللي الحرج، والصحابه قالوا خلاص سيبوه في حاله. يبقى لما يروح يفتح بلاد المقدس يجي ابو عبيده يقول له كان غيرك، قال هذه مختصر طبعا اختصر معاه الكلام عشان بيحترمه ورجل قائد وناجح وعمل حاجات كثيره يعني. لو كان غيرك قال اذا الثقه في النفس لما توجد لا تهتم بالمظاهر، إذا اهتمت بالمظهر يضل الحاجة ما يبقاش كل همك في هذا المظهر، يبقاش كل همك في مدح الناس وثناء الناس، إنما خلي المظهر خدمة للدين. يعني فيه أثر يعني النبي مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام من المؤمن ينبغي أن يكون شامتا بين الناس في مظهر يتنظف يتنظف ويظهر بالمظهر الطيب عشان الناس يعني تقبل منه الكلام وتقبله وتقبل معه. يعني هو فرض علينا احنا نتطهر ونتوضا خمس مرات في اليوم والليله، وسنه واجبه ان نغتسل في كل جمعه عشان يبقى الجماعات فيها مظهر طيب ورائحه طيبه، بدل ما يبقى عرق وتراب ونشم ريح الطين ونشم ريح البصل. وانا يعني انا ارجو من اللي قاعدين معانا اللي يعرف احد صاحب بيظهر عليه العرق ينصح. يعني فيه انا اعرف ناس في الجامعه تيجي هنا الواحد لما يصلي جنبها بيبقى مش طايق نفسه، وحتى في الفجر مش لا شمس ولا حر صلي نفسه مش طايق نفسك من العرق. يعني القريب منه اللي له اللي دلال عليه ينصحه يغتسل مره اثنين ثلاثه. وبعدين فيها اجسام شديده العرق بيعرق كثير، اذا كان بيعرق كثير وغزير الشعر شعر مع عرق يبقى رائحه سيئه. ينصح هذا بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد يغتسل يتنظف، إذا ما كانش بشم ريحة نفسه بالناس بتشم ريحته وفيه رائحة بكريهة ما ينفعش. يأتي إلى المسجد إيه يعني خذوا زينتكم عند